سائل: ما مدى صحة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم؟ لا يصح رواية صحيحة، لا يصح. جزاكم الله خير.